الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم تصوير شخص ميت كما يحدث في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم كما ثبتت بذلك الأدلة من السنة وتواترت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والأدلة في ذلك كثيرة شهيرة، فيدخل في ذلك كل ما له روح سواء أكان حيا أو ميتا، بل إن الأمر يزداد حرمة إذا كان المصور ميتا، لأن الشرك في قوم آدم إنما وقع بسبب تصوير الأموات ونصب تماثيلهم، ولأنه لا يمكن استئذانه على القول بجواز التصوير الفوتوغرافي على قول بعض أهل العلم، ولكن القول الصحيح أن التصوير كله بأنواعه محرم، سواء أكان تصوير النحت أو تصوير الرسم أو التصوير الفوتوغرافي بالآلة الحديثة. فلا يجوز أن نصور شيئا فيه روح، لا حيا ولا ميتا ولا طائرا ولا حيوانا ولا فراشة ولا جرادة ولا أي شيء كان، لعموم الأدلة. والأصل المتقرر في القواعد هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، والله أعلم.